الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: وأما النسخ فمعناه الإزالة. وأما النسخ فمعناه أي لغة الإزالة، والإزالة مصدر للفعل أزال يزيل، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته، فأتى بالشاهد الذي يدل على هذا المدعى أو على هذه الدعوة من أن النسخ في اللغة معناه الإزالة. فقال يقال، أي يقول أهل اللغة أو يقال في اللغة نسخت الشمس الظل إذا أزالته. طبعا هو بدأ في النسخ بعد ما انتهى عن أو انتهى من الكلام على أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والكلام على تقريره صلى الله عليه وآله وسلم. يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بانبساطها، يعني بسبب انبساط شعاع الظل في محل شعاع الشمس في محل الظل، فبسبب هذا الانبساط تكون قد أزالت الظل، أي بسبب انبساط شعاع الشمس في محل الظل. وقيل معناه النقل، أي أيضا معنى آخر في اللغة من قولهم نسخت ما في الكتاب، إذا نقلته بأشكال كتابك. وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في الكتاب، نسخت ما في الكتاب إذا نقلته بأشكال كتابته. أما تلاقي في الكتب مكتوب، أحيانا يقول لك إذا وأحيانا يقول لك أي، فلو هنا كتب إذا من قولهم نسخت إذا نقلته، لكن لو قال أي يبقى نسخت أي نقلته. مع أي في كان في بيتين مصدرين من بالي، استنى اجيبهم كده. سبحان الله، بيتين في إذا وأي دول كويسين اكتبوهم. حد مر عليه هذان البيتان إذا وأي؟ أنا مليتهم كتير بس عشان أختاروا عن بالي. سبحان الله. إذا كنيت بأي فعل تفسره، فضم تاءك فيه ضم معترف، فضم تاءك فيه ضم معترف. وإن نعم تاني، انت قاعد تتفرج عليا كله عمال يكتب وفي الاخر تاني. اذا كنيت باي فعلا تفسره، فضم تاءك فيه ضم معترف، وإن تكن بإذا يوما تفسره، ففتحة التاء أمر غير مختلف. مش بأي ولا أي. أيوه أي يعني الخلاصة، إذا كان إذا تبقى تفتح التاء، وإذا كان أي يبقى تضم التاء. شو ما اتكلمت على الأولى ولا الثانية؟ الأولى ولا الثانية ما هي؟ يعني إيه الأولى ولا الثانية؟ ما في اثنين تاء. أنهي اثنين تاء؟ إذا تقول نسخت الجملة مع إذا. أي إذا جسمه؟ يعني بتلاقي في الكتب تقول مثلا، يجي يفسر يقول لك تقول فعلت كذا اذا، يبقى اذا ايه؟ اذا فعلته، ولا اي فعلته. فهنا بيقول لي من قوله نسخت ما في الكتاب اذا نقلته. لو قال اي يبقى اي، بيقول لي اي نقلته. تمام. طبعا انت بتلاقي اذا ولا اي بتقراها زي ما ربنا يفتح يعني، او زي ما تسهيل يعني. طيب اذا نقلته باشكال كتابته، يعني بنقوش كتابته او بالنقوش المكتوبه، يعني بنقل امثال هذه النقوش واثبات تلك الامثال في محل اخر. ده اللي نقله الشيخ. وفي مناقشات في يعني هل هذه هي يعني المعاني اللغويه ولا يعني هل له معنيان، اللي هو النسخ له معنى الازاله وله معنى النقل، ولا هو معنى الازاله فقط والنقل ده يعني فرد من الافراد. يعني هل الازاله من معاني النسخ في اللغه والنقل من معاني النسخ في اللغه، بحيث ان يكون مشترك لفظي مثلا، ولا معناه الازاله فقط والنقل مجاز، ولا النقل فقط والازاله مجاز، ولا معنى النسخ هو الازاله والنقل فرد من افراد الايه الازاله، بحيث ان يكون الازاله اعم من النقل. بحيث ان الازاله ممكن يكون من انواع الازاله ازاله للذات مع الصفات، او ازاله للصفات مع بقاء الذات اللي هو النقل. يعني دي بقى مناقشه لغويه، يعني ذكر شيئا منها في الحاشيه بالاداره الاوروبيه. اذا نقلته باشكال كتابته، هو قول وقيل يدل هنا على الضعف، يعني انه لا يذكر اراء ضعيفة. طبعا احنا ذكرنا قبل كده ان القيلة تستخدم لعدة معاني في اصطلاح العلماء، يعني فمنها التضعيف. وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. وحده شرعا أي في الشرع. وحده الخطاب الدال، الخطاب المقصود بالخطاب هنا وفي اصطلاح الأصوليين إنما يعنون به الخطاب اللفظي اللي هو القرآن الذي بين أيدينا والسنة النبوية المطهرة. أما الخطاب اللي هو القديم يعني فده لا اطلاع لنا عليه. طبعا الخطاب مصدر، فمش المقصود نفس الخطاب، ولكن المقصود المخاطب به، لأن الخطاب عبارة عن إيه؟ دلوقتي يقول لي الحكم، بيقول لي النسخ هو الخطاب، فهل المقصود الخطاب معناه توجيه الكلام إلى الغير، صح؟ فهل المقصود بالنسخ هو طبعا هنا بيحد ايه؟ بيحد الناسخ. فهل المقصود بالناسخ او المقصود بالحكم في قول الاصوليين تعريف الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء والتخير او الوضع، هل المقصود بالخطاب هنا، قصدي المقصود بالحكم هو الخطاب بمعنى توجيه الكلام إلى الغير، ولا المقصود بالخطاب نفس المخاطب به اللي هو نفس الكلام؟ المخاطب به، والمخاطب به المقصود به اللي هو المخاطب به الكلام اللفظي لا الكلام النفسي، لأن الكلام النفسي نحن لا اطلاع لنا عليه، أما اللي بنطلع عليه هو الكلام اللفظي، والكلام اللفظي دال على الكلام النفسي. يعني احنا بنعرف الكلام النفسي منين؟ من الكلام اللفظي. الكلام اللفظي دال على الكلام النفسي. يعني كنا ذكرنا قبل ذلك في الخريدة لو انتم فاكرين، وذكرنا في الإسناد قديما، ان احنا وضحنا معنى قولهم الكلام اللفظي دال على الكلام النفسي. فهل معنى قولهم ان الكلام اللفظي دال على الكلام النفسي ان الكلام اللفظي موضوع لمعنى هو النفسي، كما ان الاسد موضوع لمعنى هو الحيوان المفترس؟ دال على مش الاسد كده دال على، تمام، مش الاسد دال على الحيوان المفترس؟ دلاله وضعيه، فالاسد موضوع لمعنى هو الحيوان المفترس. لما نلاقي في الكتب يقول لك اللفظي دال على النفسي، فهل معنى هل هذا معناه ان هذه الكلمات اللفظيه او هذه الالفاظ موضوعه لمعان هي النفسيه، كوضع الاسد للدلاله على الحيوان المفترس؟ انتوا فاهمين السؤال الاول ولا معايا؟ فاهمين السؤال؟ يعني قبل ما تجاوب تكون فهمت السؤال ولا الكلام صعب؟ وانا عديه يعني. طيب يعني كله مش فاهم السؤال دلوقتي. هو في كلام نفسي، كلام قام بنفس اي بذات الله سبحانه وتعالى، ده بيقال له كلام نفسي، تمام. وهو يعني تتوهم خالص انه كلام نفسي زي الكلام الذي نزوره في انفسنا، لا، لكن هو كلام قام بنفسه سبحانه وتعالى قديم. فهذا الكلام لا اطلاع لنا عليه، ولكن الذي يدل عليه هو الكلام اللفظي. فلما احنا قرأنا وأقيموا الصلاة اللفظي، كان في دلت على ايه؟ على وأقيموا الصلاة النفسي، تمام. فدلوقتي اللفظي ده دال على النفسي، اللفظي ده اللي من ايدينا اهو اللي بنتلفظ به ونقرأه. فهل معنى قولنا ان هذا اللفظي دال على النفسي ان اللفظي قد وضع لمعنى هو النفسي، كما يفهم من قولنا الاسد دال على الحيوان المفترس ان الاسد قد وضع لمعنى هو الحيوان المفترس؟ لا لا، ولكن معنى قولنا اللفظي دال على النفسي أن اللفظي يدل على ما يدل عليه النفسي، هذا المعنى. وأقيموا الصلاة هذا اللفظ بيدل على إيه؟ بس بيدل على إيه؟ ما احنا خلاص ما احنا قلنا بيدل على النفسي، ده متفق عليه، عايزين نفهم يعني إيه بيدل على النفسي؟ بترجع تقول لنفسي؟ لا، ده أنا عمال بفكر الكلام عشان نبقى فاهمين إن احنا بنقرا إيه؟ ما يبقاش عاملين نعدي كده وخلاص. وأقيموا الصلاة بيدل على طلب الصلاة أو طلب فعل الصلاة طلبا جازما. هذا المدلول هو نفسه مدلول وأقيموا الصلاة النفسي. فمعنى أن وأقيموا الصلاة اللفظي يدل على وأقيموا الصلاة النفسي أن وأقيموا الصلاة اللفظي يدل على ما يدل عليه وأقيموا الصلاة النفسي. إذا وضحت؟ كله فاهم؟ هو الكلام النفسي كان دال ازاي قبل الكلام اللفظي؟ لا، هو الكلام صفة الدلالة، سواء حضرتك اطلعت على الكلام او لا. سؤال كويس جدا. الشيخ بيقول ايه بقى؟ ده هيرجعنا يا جماعه اللي حضروا معانا ايضاح المبهم، اكيد هيجاوبوا على السؤال ده. شوف الكلام ده قلناه في ايضاح المبهم، ما احنا قلنا الدروس مش اي، يقول لك حضرت الكتاب الفلاني، لا مش مهم تحضر الكتاب الفلاني، خلص صفحه من الكتاب الفلاني. فكره انك تخلص كتاب دي فكره غلط على فكره. حتى لما تقرا تراجم العلماء قديما يقول لك وذهب الى مش عارف خراسان وقرا عليه ورقتنا المهذب وبعدين ارتحل، بس والعلم كده ولازم اخلص الكتاب مع الشيخ. يعني في ناس يقول لك ايه، لا عايزين نلحق نخلصه في شهر. طب وبعدين يعني استفدنا ايه؟ ولا نقرا سطرين كده فاهمينهم؟ ما دي الطريقه الازهريه قديم. وكان حتى تقرا في التراجم يعني كان كل يعني الاقطار العربيه يعني بعضهم اما يعلق معجبا بالطريقه الازهريه المصريه او البعض بيتضايق. في ناس تقعد تقر الكتب ايه كر، يقول لك وذهبنا ايه ولقينا المشايخ في الازهر بيقعدوا يفكوا الايه السطر في ساعه في اثنين في ثلاثه، وممكن يتميه يعيد ويزيد لحد ما الكلام في غايه الايه السهوله والوضوح انت زهقت. بس اللي بيحصل ان بعد فتره تلاقي ايه هذه المعاني قد امتزجت بلحمك ودمك، غير لما تبقى انت يعني خدت الكلام فهما ظاهريا. فالقضيه مش ان احنا نخلص الكتاب في قد ايه، لا المهم ان كل كلمه تاخذ حقها من الشرح والبسط. فاحنا قلنا في ايضاح المبهم ايه معنى الدلاله، يعني هو سؤاله دلوقتي بيقول ايه، بيقول طيب ازاي الكلام القديم دال، مش تقدر تقول كده مع ان احنا ايه لم نطلع عليه. فهو كلام، فانا قلت له ان الكلام من شانه من صفته الدلاله سواء اطلعنا او لم نطلع، فالكلام دال شانه كده. حلو. لا وعايزين الدلاله دي جبتها من عندك انت، كويس جدا. بيقول الدلاله دي دال ومدلول بس. فقال يشترط يعني يشترط لكون الكلام دالا وجود من يفهم هذه الدلاله؟ لا. اي احد اي فرد يستثنى مولانا. هل يشترط لكي يكون الكلام دالا وجود من يفهم تلك الدلاله؟ دليل ممكن في كلام لله تعالى في القران دال واحنا ما نعرفش هي تصل احرف مقطعه. يعني لو انت صحيح زي ما بيقول لك كلام الله عز وجل الذي لم نطلع عليه، هو عدم اطلاع فضيلتك على كلام الله ينفي وجود كلام الله؟ ممكن اقول اي فرض. ما فيش حد من الدنيا اطلع على هذا الكلام، هينفي وجود الكلام كمان؟ يعني هل كلمات الله عز وجل تنحصر فيما اطلعنا عليه؟ ولا لا انحصار لكلمات الله؟ لا ايه؟ اللي هو ايه؟ العقيدة صح؟ استقرار ايه؟ استقرار ان الجملة حاجة كده اللي هو عدم الصناعة لا ينسى وجود الكلام. لا دي مش محتاجة حاجة، يعني هو عدم العلم بالشيء لا يعني عدم، لا يعني العلم بعدم الشيء. حضرتك ما تسمعش عن الجزيرة الفلانية. الجزيرة دي لو كانت موجودة فهي موجودة، اطلعت أو لم تطلع. على كل الدلالة ذكروا لها تعريفين في المنطق، واللي عايز يكتب يعني والشيء بشيء يذكر، والتعريفان بينهما خلاف معنوي. اللي حضروا معانا ايضاح المبهم اكيد بنفكرهم، واللي ما حضروش ادينا بنمشي اليه الكلام لهم ان شاء الله. فالكلام كده بعضه تاسيسي او تاسيسي للبعض وتاكيدي للبعض الاخر. ها؟ ماله؟ مش سامع. لك عزمنا على تقريب الوصول في حضرة تشرح على هذا الكتاب. تقريب الوصول؟ ده بتاع مين؟ ابن جزي؟ عايزين نقرا كتاب ابن جزي يعني؟ أي حاجة اللي أنتوا عايزينها. لسه امبارح كنا بنشرح المقولات لطلبة مبتدئين. عشان في ناس مصعبين الموضوع، قلنا في خمس سطرين. طب سهلة ولا صعبة؟ تمام. المعنى الأول للدلالة فهم أمر من أمر. خد بالكم كده انا بتكلم على تعريف الدلاله مطلقا. حد فاهم يعني ايه كلمه مطلقا دي؟ يعني ايه؟ اي سواء كان الدال لفظا ام غير لفظ، انا بعرف الدلاله مطلقا. ما دلوقتي انا الاسد بيدل على حيوان مفترس، ودي الدلاله اللفظيه صح، واشاره المرور الحمراء بتدل على التوقف، دي دلاله ايه؟ لفظيه ولا غير لفظيه؟ غير لفظيه. فاحنا بنعرف الدلاله مطلقه سواء كانت الدال لفظا ام غير لفظ، وسواء كانت دلالته بالوضع او بالطبع او بالعقل. وبلاش بالطبع دي اللي موجوده في الكتب، نخليها بالعاده احسن، تمام؟ عشان رفع الايهام. يبقى التعريف الاول فهم امر من امر. الامر الاول اللي هو ايه؟ يبقى الامر الاول اللي هو المدلول، والامر الثاني اللي هو ايه؟ الدال. ارجوك حاول تفهم، ما تبقاش عامل زي بعض الناس المنطق همه الوحيد ان يحفظ السلم. ان شاء الله مع انك حفظت السلم، ده عامل بالظبط زي واحد في الثانوي قاعد عمال بيحفظ الرياضيات، بيحفظ الحساب، بيحفظ الجبر، ده عمره ده ما يجيب درجة كويسة. يعني كنا الرياضيات دي يا إما يعني طبعك كده متسق مع الرياضيات أو لا. فكنا مثلا في المدرسة الشطار في الرياضيات ما بيذاكرش الرياضيات دي، خش يجيب درجة النهائية. وفي طلبة تانية مقفول عليهم تمام، لأني ماسك عمال يحفظ المسائل وبالكاد ينجح. فالمنطق كذلك، يعني كان لنا مشايخ ما يمكنوش يحفظوا السنة، بس تحفظ من خطوة تدريسه يعني. لكن في متون نافعة تحفظ زي الألفية، زي وإن كان السلم سهلا يعني، بس قصدي مبقاش همك في المنطق وهو علم عقلي إنك تحفظ. أو واحد يقول لك أنا أحفظ في علم الكلام ما أعرفش متن إيه، متن إيه اللي بيتحفظ في الكلام ده؟ أنا الحقيقة مش فاهم يعني. لو أنت مستوعب يعني القضايا المنطقية، يعني أما مستوعب القضايا المنطقية أنا أقعد كده أسمع لك المنطق من أوله إلى آخره بطريقة منطقية. يقول لك والله يا هذا المنطق ده إما تصور وإما تصديق، التصور له مقدمات وله مقاصد، والتصديق له مقدمات وله مقاصد، مبادئ التصور الكليات الخمس، مقاصد التصور التعريفات له القول الشارح، مبادئ التصديقات هي القضايا وأحكامها، وأحكام القضايا للتناقض والعكوس، ومقاصد التصديقات اللي هي إيه؟ القياس والاستقراء والتمثيل أو القياس تحديدا. بعد كده يبدأ يفصل الكلام منطقي متسلسل مش محتاج حفظ يعني. طيب الدلالة اللي هو بالمعنى الثاني، التعريف الثاني، كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر فهم منه بالفعل أو لا. خلاص. الأول بيقول لي إيه؟ اللي هو الدلالة، بيقول لي فهم أمر من أمر. يبقى هنا اشترط الفهم، يبقى لن يكون الدال دالا إلا إذا وجد الفاهم للدلالة، لأنه اشترط الفهم صح؟ وقال لي فهم أمر من أمر، دي الدلالة. فإذا عشان يكون الشيء له دلالة، الدال يكون له دلالة، يبقى لابد أن يوجد من يفهم تلك الدلالة. فمعنى هذا أنه قبل وجود الفاهم لا يكون إيه؟ الدال دالا ولا يسمى دالا. ده بناء على التعريف الأول. إذا كنا هنعرف الدلالة اللفظية، يبقى كلمة فهم دي محتاجه انها تؤول. ليه؟ لا محتاجه تؤول ليه؟ لان الدلاله، او مش لازم نكون نعرف حتى الدلاله اللفظيه، يعني الدلاله عموما، لان الدلاله دي صفه الدال صح؟ والفهم ده صفه مين؟ اللي هو الفاهم. فازاي انا هعرف الدال بما هو وصف لغيره؟ فده تعريف بالمباين. الدلالة دي صفة اللفظ، الدلالة دي صفة الإشارة الحمراء، لكن الفهم ده صفتي أنا. فعشان كده الفهم هنا لابد أنه هو يؤول أو يعني يفسر بأحد طريقين، إما أن نقول إن الفهم هنا بمعنى الانفهام، والانفهام ده هو فعلا صفة الدال، أو أن يكون الفهم هنا مصدر للفعل المبني المجهول فهمة، فيبقى الدال هنا بمعنى المفهوم، الفهم هنا بمعنى المفهوم يعني، يا إما المنفهم أو المفهوم. مين يقول يعني يقول من ممكن نقول من شأن يعني هتقول هو مش موجود في التعريف الكلام يعني المعنى في التعريف لا ما هو ما اقدرش اضيف المعنى ده من عندي يعني لازم يعني يكون في لا بس التفسير ده ما اقدرش اتبرع بيه على خلاف الظاهر الا اذا وجدت مثلا قرينه او كان يعني الامر من الوضوح بحيث انه لم يحتج الى ذكره مش يعني لا استطيع ان انا افعل هذا الفعل كده من عندياتي يعني ما اقدرش اضيف الفاظ وقيود على التعريف لا اقول انه يريد كذا لا يبقى على طول خرج التعريف لكن اضيف لو كان ايه او اوضح ما هذا المحذوف او هذا المقدر اذا كان يعني واضحا لا يحتاج الى ذكر او ان هناك قرينه تدل عليه او ما الى ذلك. طيب انت بناء على التعريف الأول حيتأتى الاعتراض اللي حضرتك بتقوله ده، لكن على التعريف الثاني اللي هو كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر فهم منه بالفعل أو لا، فهنا بيقول إيه؟ بيقول يعني معنى الدلالة هي تلك إيه؟ الحالة التي يكون عليها الدال أو ذلك الوصف الذي يكون عليه الدال بحيث أنه إيه؟ لو اطلع مطلع على هذا الدال فإنه يفهم منه أمرا آخر، فإشارة المرور الحمراء موجودة على حالة إيه يفهم منها التوقف، بحيث إن لو اطلع مطلع وهو يقود سيارته على تلك الإشارة مثلا لفهم، لكن قال لي فهم منه بالفعل أو لا بناء على التعريف الثاني، فالدال متصف بالدلالة دائما وأبدا سواء أوجد الفاهم أم لا، بخلاف التعريف الأول. التعريف الأول لا يكون الدال دالا بحسب الظاهر يعني لا يكون الدال دالا إلا إذا وجد الفاهم، أما لو أولناه زي الشيخ علي مش كده حسن زي ما الشيخ حسن بيقول يبقى خلاص يبقى التعريف الأول زي التعريف الثاني لو احنا أولناه بحيث ان يعني نقول من شأنه يبقى خلاص واضح تمام. يبقى الكلام نفسي له صفة الدلالة وهو دال سواء اطلع عليه أم لا. طيب وحده شرعا الخطاب أي الخطاب اللفظي بدليل ايه اللي دل على ان المراد هنا اللفظي بدليل وصفه بالدال لان المتبادر من الخطاب الذي يوصف بالدلاله المتبادر للاذهان ايه الخطاب اللفظي لان احنا يعني ليس لنا اطلاع على النفسي فالمتبادر كده اول ما نقول الخطاب على طول بيتبادر ايه الخطاب اللفظي اللي هو القران الكريم الذي بين ايدينا ده المتبادر لكن ينبغي أن يراد بالدال هنا الدال ولو بطريق المفهوم ليه؟ لأنه كما يعني ستعلمون بعد ذلك أنه يجوز النسخ بالمفهوم أنتوا عارفين أن اللفظ إما أن يدل دلالة بطريق المنطوق أو أن يدل دلالة بطريق المفهوم. طيب لو انا عندي خطاب منطوقه ناسخ لما تقدم يكون ناسخا. طب لو عندي خطاب مفهومه ناسخ يفهم منه معنى ينسخ المعنى السابق او ينسخ الحكم السابق برضه يكون ناسخا. فانا ما قال لي اللفظ أي الذي يدل ولو بطريق المفهوم، لأن المفهوم أيضا من دلالة اللفظ، يعني اللفظ له دلالة بطريق المنطوق وله دلالة بطريق المفهوم، لأنه له دلالة في محل النطق وله دلالة في محل السكوت، دي كلها من دلالات الإيه؟ من دلالات اللفظ. يعني دلوقتي لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فلا تقل لهما أف، منطوق اللفظ يدل على ايه؟ نهي، ايوه نهي عن التأفيف للوالدين. طيب الا يفهم من اللفظ منع ضرب الوالدين بطريق الاولى؟ فده دلالة لللفظ صح، لكن اللي هي دلالة لللفظ بطريق النطق في محل النطق، في محل النطق ولا في محل السكوت، في المحل الذي سكت عنه السكوت. تمام. طبعا انا عارف هتلاقوا المثال ده في بعض الكتب مثالا للقياس، في بعض الكتب اخرى مثال لمفهوم الموافقة، برضه مش موضوعنا الان، هو يعني الخطاب يدل عليه، لكن هل يدل عليه بطريق المفهوم اللي هو مفهوم الموافقه ولا يدل عليه بطريق الايه؟ القياس. الفرق ايه؟ الفرق في الحاله الاولى هتبقى الدلاله لغويه وكده ثابت بالنص، لكن الثاني الدلاله قياسيه يعني ثابت بالقياس. وطبعا لو كان عندي دليلان احدهما يثبت الحكم بطريق النص والاخر يثبت عكسه او نقيضه بطريق القياس، فالثابت بالنص مقدم على الثابت بالقياس. فاذا معرفه ان ده دلاله لغويه ولا دلاله قياسيه مفيد، يفيد فين؟ في مبحث التعارض والترجيح. طيب الشيخ اللي عايز ابن جزية عايز يجرنا ناحية المالكية صح كده؟ عشان نشرح كتب مالكية، كله بيدور على مصلحته. أنا عارف، لا كتاب عظيم، ما احنا طابعينه يا مولانا. عارفين؟ كتاب عظيم فقط. طيب احنا قلنا ينبغي أن يراد بالدال هنا الدال ولو بطريق المفهوم لجواز النسخ بالمفهوم، ولا شك أن المفهوم هو مدلول اللفظ في الجملة، فاللفظ يدل بطريق المنطوق ويدل بطريق المفهوم. الخطاب الدال على رفع الحكم، هنا الشيخ بيقول لي على رفع الحكم. العلماء قد اختلفوا في النسخ، هل هو رفع للحكم السابق كما عرفه المصنف هنا، أو هو بيان لانتهاء أمر الحكم الأول؟ فهل الناسخ رفع الحكم السابق، ولا ورود الناسخ يبين ويوضح أن الحكم السابق كان مغين بغاية أو مؤقتا إلى وقت ورود الناسخ، وأن ده وقت انتهاء العمل بالحكم السابق أو الحكم المنسوخ؟ المصنف قد اختار الأول، وهو أن الناسخ رافع للحكم السابق. هيظهر أثر هذا، وطبعا احنا يعني على طريقة الجمهور مش بالضرورة ان يكون في أثر نقدر نجده مباشر للقاعدة، يعني زي بعض الناس يعني ممن لا يفهمون يعني أصول فقه يقول لك يعني أي مسألة لا تجد لها فروعا يبقى احذفها. في بعض الناس يقولوا كده، أي مسألة مش لاقي لها فروع مش لاقي لها آثار يبقى احذفها من أصول الفقه. لا، أصل أصول الفقه ده زي ما قلنا علم تفسير النصوص بيمثل الفلسفة الكلية القائمة في أذهان العلماء، وهم ينظرون إلى النصوص لاستنباط الأحكام، فلازم تبقى فيه نظرية متكاملة متسقة لتفسير النص قائمة في ذهن الايه الأصولي وذهن المجتهد. فالنظرية دي لها يعني مكملات ومؤسسات وممهدات، بحيث ان هو فعلا الإنسان يطمئن الى سلامة وصحة تلك النظرية في استنباط الأحكام من النصوص. فالان فبحثنا مش في الفروع، انا يعني بحثنا في الأصول في تقديم نظرية، في تقديم قواعد، في تقديم آلة لفهم النصوص. في بقى نصوص ولا مفيش، اطلعت على النصوص ولا لم تطلع، حدثت لك حوادث بحيث تحتاج للاستنباط او لم تحدث، دي مش قضيتي انا. في الاخر الاصول بيقدم لك تلك الاله، عامل بالظبط زي اي واحد بيقدم اله لك. يعني على سبيل المثال، والله المصنع عمل لك سياره وانت رحت اشتريت السياره، هو ملوش علاقه بقى انت السيارة دي كم واحد هيركبها ولا هتستخدم، وانت جبت السيارة ورحت مع حطيتها فوق السطح عشان الناس تتفرج عليها. تحط فيعني فكرة ان اي مسألة لا نجد لها فروعا او لا تبنى عليها فروعا نحذفها من اصول الفقه، لان هو اصول الفقه معني بتقديم تلك النظرية الكلية التي تقوم، او تلك الفلسفة الكلية تقوم في ذهن المجتهد وتكون حاكمة له فيما يستنبط من ايه من احكام. يعني الاصولي هو جاي عمال بيستنبط النصوص في دماغه شوية كده ايه، او القصد الفقيه اسف، هو جاي يستنبط الاحكام من النصوص في دماغه شوية قواعد واخدها من اصول الفقه مهمة بالنسبة له. اول حاجة ايه، ان ده خطاب بلسان عربي مبين، يبقى يفهم على قواعد العربية وعلى وفق العربية المقارنة للقرآن الكريم، وان المتكلم بهذا النص لا يعني لا يخطئ ولا مكره له، وانه لا يكذب، وانه بخلاف اللي جاي يتعامل مع نص من نصوص الشعر، ما هو ده لفظ وده لفظ، لكن هل اللي بيتعامل مع نصوص الشعر بيضع ويقيد نفسه بتلك القيود؟ يعني يقول لك والله المتكلم لا يخطئ، المتكلم لا مكره له، المتكلم لا يكذب، لا اكذب ناس الشعراء، صح ولا لا؟ فدي كلها قيود بتوجه عملية الاستنباط. فالأمر الآخر إن إحنا يعني كجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة، بحثنا في الأصول زي ما قلنا بحث نظري، ولا تذكر هذه الفروع إلا على سبيل التمثيل فقط، لكن البحث الأساسي بحث نظري. بعد ذلك هذه الآلة يعني استخدمت أو لا، ده موضوع آخر. تمام؟ على أن يعني إن يعني إذا وجدت بعض القواعد اللي عز لها المثال قديما، ممكن تلاقي مع مرور الأيام تظهر لها تطبيقات، لكن في النهاية الأصول ده كله متكامل، ما أقدرش إن أنا إيه أحذف منه شيء ولا أقول ده مش مهم أو إلى آخر ما هنالك. نعم. انت ان الحكم هذا كان له امد يعمل به، فلما جاء الناسخ ده بين لنا واعلمنا ان هذا هو نهايه العمل بالحكم. زي ما كده الدوله تطلع مثلا قانون وبعد كده تقول لك والله ايه يعمل بهذا القانون الى نهايه العام، او طلعت اعفاء ضريبي مثلا، قالت والله الاعفاء ده ساري الى نهايه العام، يجيش بقى واحد بعد نهايه العام والله انا عايز اتمتع بهذا الاعفاء، نقول له لا انتهى ايه وقت العمل بالقانون. فهنا السؤال، هل هذا الخطاب الناسخ هل هو رفع الحكم السابق ولا بين انتهاء العمل، وقت انتهاء العمل بهذا الحكم، او انتهاء امر الحكم مش العمل بهذا الحكم؟ رفع الحكم زي ان ده نهايه الوقت، النتيجه واحده ازاي؟ طيب النتيجه واحده. لو جاء الخطاب الاول بحكم ما، يطالب الناس بفعل ما، وقبل أن يتمكن الناس من الفعل وقبل وضي زمن يمكن معه الفعل جاء النسخ بناء على القول الأول. ده كده رفع الحكم صح؟ ايه؟ بس ده وقت الحكم. لو انا بفترض لك صورة وبقول لك قبل مضي وقت يتمكن فيه المكلف من الفعل، يعني افترض ان هو الخطاب طلب من المكلف فعلا، والفعل ده ممكن يستغرق عشان يعني يمتثل له ويخترق منه ايه، يعني افترض انه طلب منه الحج بمواصفات خاصة بحيث انها تاخد منه نص يوم مثلا، وبعد مرور ساعة من الخطاب الاول جاء الخطاب ايه الثاني بنسخ هذا الحكم. فبناء على التعريف الأول مفيش إشكال يكون نسخا لأنه رفع الحكم السابق، لكن بناء على التعريف الثاني اللي هو بيبين إيه انتهاء وقت أو انتهاء أمر هذا الحكم، لأنه لم يتمكن يعني لم يمضي وقت يتمكن معه من الفعل، هيكون على التعريف الثاني كده غير جامع لهذه الصورة. طبعا الصورة المفترضة اللي احنا أصلا ممكن لا نجد لها إيه ما صدقا في السيرة النبوية ولا موجودة؟ اللي هو أمرهم دقة أو حاجة زي كده، هم قالوا لا نستطيع، الصحابة نزلت الآية بالنسبة للحب. طيب يعني نراجع اللي أنت بتقوله، على كل إن يعني الصورة هي معانا. فالآن هو لو نسخ قبل التمكن من الفعل أو مضي وقت يسمح بالفعل، هيبقى التعريف الثاني شامل أو الرأي الثاني يكون شاملا لهذه الصورة؟ لا بس ان يكون ما ان لا مش لازم يكون عمل، ان يكون مر وقت يسمح بالفعل، بعد كده المكلف يعني يكون المكلف متمكنا من الفعل. لو المكلف لم يفعل يبقى عصى، لكن الان لو اذا لم يمضي وقت يتمكن معه المكلف من الفعل، يبقى كده انا بينت انتهاء امر الحكم. هو فين اصلا امر الحكم؟ هو امر الحكم عشان ان انتهى يبقى في وقت بتاعه، لكن مفيش وقت يبقى انتهى ليه؟ تقول ده اخر وقت الحكم خلاص، فظل معمولا بالحكم ده سنه واثنين وثلاثه ثم جاء الناسخ. طول الفتره دي المكلف ممكن يعمل، طب مفيش وقت المكلف يعمل، يبقى انتهى ايه؟ تمام؟ ما احنا بنقول ان هو يعني اولا هو ممكن يكون في مصادق زي ما الشيخ بيقول فندور على الله. احنا بنقول ان البحث ده في الاساس بحث نظري، يعني احنا مش ملتفتين لهذا المصادق. رقم اثنين لازم يكون البناء متماسك للنظريه، ما انا لو عندي شيء يخرم هذه النظريه عموما النظريه الاصوليه، او لو قلنا ان هي مكونه من نظريات، فكل نظريه من هذه النظريات لو وجد ما يخرمها حتى على سبيل الفرض، يبقى في هذه الحالة لابد ان احنا نراجع صحة تلك النظرية، لان اذا كان النظرية يلزم منها امر باطل فهذا اللازم باطل، يبقى الملزوم هو نفس النظرية باطل. فانت ممكن لو واحد جه دلوقتي يعني ولد لك قاعدة كده لفهم النص، فانت ممكن يعني واحد من الحدثيين مثلا، فانت ممكن تبطل هذه القاعده عن طريق بيان ان هذه القاعده يلزم منها ايه الباطل، لانه لو قلت كذا يلزمك ان تجوز كذا، وبعدين تبين له ان ايه يترتب على هذا التجويز مثلا بعض المحرمات او كذا او كذا، اذا القاعده نفسها باطل. يعني مثال مثلا لرفع الحكم واللي وانتم بدون ما في انفسكم ما عملوش بيه يحاسبكم بيه، لا ما تعملش بيه ورفع الحكم في وقتها مثلا زي ده. قصدك رفع الحكم قبل التمكن يعني؟ يعني هم الصحابه لما لا ما رفع الحكم له امثله كثيره هنذكرها الان، يعني بس هنتكلم ليه يعني ليه ده يعني ايه اللي هيترتب على التعريف ان هو رفع او التعريف ان هو بيان الانتهاء امر الحكم. طيب وحده شرعا الخطاب الدال على رفع الحكم اي رفع الحكم الشرعي والمقصود ليس رفع الحكم الشرعي في ذاته، ولكن رفع الحكم من حيث تعلقه بالمكلف أو بغير المكلف، يعني بالمكلف إذا كان خطابا تكليفيا، والمكلف والأعم من المكلف إذا كان خطابا وضعيا. فبيقول الخطاب الدال على رفع الحكم اللي هو الحكم المنسوخ، بس هل هو رفع للحكم في ذاته ولا رفع للحكم من إيه؟ من حيث التعلق. طيب الحكم اللي هو الخطاب النفسي القديم، طبعا احنا قلنا ان هو قديم، فده يعني الحكم نفسه لا يرفع لانه قديم، ولكن المرفوع ايه؟ هو تعلق هذا الايه، هذا الخطاب بالمكلف او بغير المكلف او بالاعم من المكلفين. فالقديم طبعا هيستحيل عليه الرفع، لان الرفع هذا من صفات الحادث. فعلى رفع الحكم أي على رفع الحكم من حيث تعلقه وتجدده. طيب ده يعني تفسير ذكره المحشي، لكن التفسير اللي ذكره هذا المحشي بيقول ان هو يعني الرفع رفع لتعلق الحكم وليس رفعا للحكم، عشان نقدر نمشي هذا التفسير او نعترض عليه. لو انتم فاكرين احنا قلنا ايه، ان الحكم عند المتكلم غير الحكم عند الاصولي، فاكرين الكلام ده؟ الحكم الكلامي غير الحكم الاصولي غير الحكم عند الفقهاء، ولا الحكم اللي عند المتكلمين قديم ولا حادث؟ قديم. والحكم عند الأصوليين حادث، لأن الحكم عند الأصوليين هو الحكم بقيد التعلق التنجيزي الحادث. فقيد التعلق التنجيزي الحادث قد أخذ في مفهوم الخطاب أو في مفهوم الحكم. فالخطاب قديم صحيح، لكن الحكم عبارة عن المجموع المركب من الخطاب القديم زائد التعلق التنجيز الحادث، والمركب من القديم والحادث يكون ايه؟ حادث. بس ده اللي عليه جمهور الأصوليين، لكن بعض الأصوليين بيستعملوا الحكم بالإطلاق الكلامي، يعني كما يفهم من صنيع البيضاوي في ردوده على المعتزلة في المنهاج، وهنتعرض لهذا إن شاء الله لما نشرح من أهل البيضاوي. فهنلاقي ايه؟ هنلاقي ان البيضاوي وهو بيرد على المعتزله فهم من صنيعه انه يسلم بان الايه؟ بان الحكم قديم. وهنا ايه يعلق المحشون والشراح، لان ايه؟ بان البيضاوي هنا قد جرى على اصطلاح المتكلمين. واضح؟ فهنا لما الشيخ بيقول لي وذلك الرفع من حيث تعلقه بالفعل لا من حيث ذاته، يبقى هنا كده مشي على القول بان الحكم ايه اللي هو على المتكلمين هو قديم، عشان كده القديم قال لي لانه قديم ويستحيل علي الرفع. لكن لو انا قلت ان الحكم، لو فسرت الحكم هنا بالحكم الاصولي الذي اخذ التعلق التنجيزي قيدا فيه، تنجيز الحادث، يبقى رفع للحكم نفسه وليس رفعا لذات الحكم. لا، رفعا لذات الحكم وليس رفعا للتعلق، لان التعلق مأخوذ داخل الحكم. واضح؟ كله فاهم يا جماعه ولا كده؟ ذات الحكم هو نفسه. طيب حضرتك الان عندما تزور في نفسك كلاما أو حتى تتكلم بكلام، الكلام ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، هل هي متعلقة فقط بالصحابة الموجودين في زمنه ولا بمن سيأتي؟ مش كده؟ طيب هي متعلقة بنا وقت صدور الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا التعلق سيتجدد وقت ظهور المكلفين الجدد، ولا التعلق قائم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقائم وقت ظهور المكلفين الجدد؟ ما هو لو مش متعلق ايام النبي صلى الله عليه وسلم الا يخليه يتعلق بعد ذلك، صح؟ يبقى لابد ان يكون متعلقا، يعني ساعه ما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم يبقى هذا الخطاب متعلق بكل المكلفين، من وجد ومن سيوجد، صح؟ يبقى في تعلق قائم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما ظهر المكلف اللي بعد كده تنجز هذا التعلق في حقه. طيب لو انت يعني زورت في نفسك كلاما قلت والله انا امر ابني بافعل كذا وكذا، انت لسه ما اتجوزتش اصلا، الكلام اللي جوه نفسك ده له تعلق ولا لا؟ انت قلت والله اذا جه هذا الولد ساقول وكذا وكذا وكذا، الولد ده جه بعد كده فقلت له هذا الكلام، فالان تنجز هذا التعلق، فكلام الله عز وجل قديم، صح؟ وله دلالة. فساعة ما ربنا سبحانه وتعالى بلاش مساعد دي، الكلام القديم له تعلق بالنسبة مثلا إذا كان الخطاب هو حكم، له تعلق مثلا بالمكلف، المكلف ده لم يوجد بعد، يبقى ده تعلق قول غلط طبعا. هي عشان كده احنا قلنا كلمة تنجيزي دي بتوهم ان له صروحي، وهو طبعا ملوش حاجة اسمها تعلق صروحي، لانه صالح دائما وابدا ودال، كلمة صروح دي يعني يصلح ان يدل هو دال، فكلمة صروح دي غلط، غلط بالنسبة لصفة الكلام يعني. لا او غيرها وبعض الصفات الاخرى ما يقدرش اقول ان العلم له تعلق صروحي، لو قلنا لأن صالح أن يعلم، لا ده هو يعلم كل شيء ملوش تعلق صلوحي، تمام؟ فهو الآن الكلام القديم له تعلق، له تعلق ما ينفعش أقول كلمة صلوحي دي لأنه متعلق دائما وأبدا، له تعلق الصح نحن نقول تعلق معنوي قديم، خلاص؟ واللي بيعبروا عنه بالتعلق التنجيزي خلينا نسميه كما سماه بعض العلماء تعلق لفظي. فالآن التعلق المعنوي القديم ده قائم، مفيش أي مشكلة وقديم، لكن وقت ظهور أو ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وظهور البعثة المحمدية ونزول القرآن الكريم ومعرفة الناس بهذه الألفاظ، يبقى ده تعلق كده بنسميه خلينا تعلق لفظي، هذا التعلق اللفظي حادث ولا قديم؟ حادث، ده واضح جدا يعني، مش كده؟ مفيهاش كلام يعني. فهذا التعلق اللفظي الحادث. هل الخطاب، هل الحكم هو ذلك الخطاب القديم المتعلق تعلقا معنويا، ولا الخطاب القديم المتعلق تعلقا معنويا زائد التعلق التنجيزي الحادث اللي هو التعلق اللفظي؟ المتكلمون عنايتهم بذلك القديم، الأصوليون بيفسروا الكلام النفسي القديم ولا بيفسروا الكلام اللفظي اللي بين ايدينا؟ بيحطوا قواعد لتفسير اللفظي، احنا مالناش اطلاع عليه، هم كلامهم في المتكلمون كلامهم في لان ده شغلتهم كده، بيتكلموا في الذات والصفات وصفات الكلام القديم. الأصولي ماله مال القصه دي؟ طبعا لازم يبقى له معرفه كلاميه، لان دي منبدئ علم الاصول، ولما هو يكون راجل علامه في علم الكلام ما ينفعش يبحثها في علم الاصول يروح يبحثها في علم الكلام، ولا نقعد نخلط العلوم بعضها ببعض وما حدش يفهم حاجه. عشان كده انا قلت الاصوليون دمع عنايتهم منصبه لهذه، بيقول لك هو ده الحكم اللي هو اقيموا الصلاه اللفظي، هو ده الحكم، ده اللي تنصرف عنايتهم اليه، ده حادث، صح؟ فالآن بعض الأصوليين استخدم الاصطلاح الكلامي على ما هو عليه، أما الأصوليون والمتأخرون منهم فقد استقر أمرهم على معنى يخصهم. أنا هنفسر وأقيم الصلاة اللفظ. طب أقيم الصلاة اللفظ هو نفسه وأقيم الصلاة النفسي، بس بقيد التعرف إيه اللفظ الحادث. كده واضح كله فهم؟ تمام. فالآن الشيخ المحشي يقول وذلك الرفع من حيث تعلقه بالفعل لا من حيث ذاته، يعني يقول المرفوع ليس الحكم، يقول إيه؟ يقول الخطاب الدال على رفع الحكم. معايا يا مولانا؟ يقول الخطاب الدال على رفع الحكم، يقول الحكم قديم، هو يقول رفع الحكم والقديم لا يرفع، لأن الرفع ده إيه من شأنه الحوادث. أنت قلت إنه قديم، قديم ولا حادث؟ قديم. أنت قلت إنه قديم، يبقى ما ينفعش يقول هو قديم حادث ده تناقض، وأيضا القديم لا يوصف في الحدوث. أما لما قال لي رفع الحكم، اللي يبقى هو قصده برفع الحكم إيه؟ رفع تعلق الحكم. تمام؟ أما لو إحنا قلنا والله ده المقصود بالحكم هنا ما جرى عليه جمهور الأصوليين من أن الحكم حادث، لأن هيبقى الحكم في الحالة دي التعلق اللفظي جزء منه. يعني عند المتكلم الخطاب له تعلق قديم وهو ده الحكم، وله إيه شيء خارج عنه اللي هو إيه اللي هو التعلق اللفظي. أما عند الأصولي الحكم كل ده على بعضه، الخطاب القديم زائد التعلق اللفظي. فالآن إذا أخذت التعلق اللفظي جزءا من مفهوم الحكم، يبقى الحكم حادث ولا قديم؟ حادث. ليه؟ لأن كده مركب من قديم وحادث، والمجموع المركب من قديم وحادث يبقى حادث. وما إحنا بنمنع عليه قيام الحوادث بذات الله تعالى؟ ما أنت قلت بقيام الحوادث بذات تعالى وربنا قديم، صح؟ وقلت إن يجوز قيام الحوادث فيه، يبقى في الآخر المجموع بقى إيه؟ طبعا التعبير بيفيد برضه ما تنفعش، انا ده يعني ده ردا على الخصم، مفيش حاجه اسمها فيه. تمام. اذا كلام المحشي ده انما يتمشى على قول من راعى الاصطلاح الكلامي، اما لو مشينا على الاصطلاح الاصولي يبقى فعلا رفع الحكم نفسه لا رفع تعلق الحكم. واضح؟ هو الشيخ استدرك هذا الكلام، قال ولقائل أن يقول هذا إنما يتمشى على مختار بن الحاجب وغيره من عدم اعتبار التعلق التنجيزي. خليك فكر كلمة التنجيزي، احنا قلنا الأفضل نعبر عنها باللفظ. ليه الأفضل؟ عشان قلت كلمة التنجيزي توهم أن هناك إيه صلوحية، لكن لما اقول اللفظي اعرف ان المقابله هو ايه معنويه. هي التنجيزي صح مش غلط، بس بدون انها توهم ان في تعلق صلوحي، ولكن الحقيقه ان الكلام دال دائما وابدا. في وهم في اللفظ، ايه في وهم في اللفظ، اللي هنقول ان هو معنى ان هو بيدل على ما يدل عليه، هو الفاظ وضعت المعنى. لما نقول التعلق اللفظي ليه؟ هو التعلق اللفظي مقصود بيه القرآن الذي بين أيدينا. التعلق القديم يكون عليه تعلق معنوي، لأن هو بيتعلق تعلقا معنويا على معنى أن المكلف إذا وجد على حال يصلح معها لتوجيه الخطاب توجه إليه الخطاب. ده معنى كلمة التعلق المعنوي، زي ما نقول لك كما لو قام في نفسك طلب لابن لك لم يولد بعد. فالقام في النفس ده له تعلق فعلا، بس تعلق معنا. إنما يتمشى هذا على مختار ابن الحاجب وغيره من عدم اعتبار التعلق. يا ريت يا جماعة اللي مش فاهم حاجة يوقفنا، أنا يعني بقرأ حتة مهمة وإن شاء الله تتكرر معنا يعني في كتب أخرى. إنما يتمشى على مختار ابن الحاجب وغيره من عدم اعتبار التعلق التنجيزي جزءا من مفهوم الحكم المعرف بالخطاب كما تقدم. الحمد لله. فهو لو جعل التعلق التنجيزي ليس جزءا من الحكم هيبقى الحكم قديم وهذا لا يرفع، ويبقى المرفوع تعلق الخطاب اللي هو الحكم يعني بالفعل، بل لازم له. فالتعلق التنجيزي ليس على مختار ابن الحاجب ومن تابعه ليس جزءا من الحكم، ولكنه لازم للحكم. لكن على كلام الأصوليين أو على اصطلاح الأصوليين هو جزء من الحكم. هنا بل لازم له بمعنى أنه يلزم من ورود هذا الخطاب زوال ما يظن من التعليق من ما يظن من التعلق التنجيزي الشامل للإعلام الثابت قبل دخول الوقت والإلزام المتوقف على دخول الوقت. فالتعلق التنجيزي على مختار ابن الحاجب ليس جزءا من الحكم، ولكنه لازم للحكم، بمعنى أنه هو يلزم من وجود هذا الحكم أن يتعلق تعلقا تنجيزيا بالفعل وقت نزول اللفظ ووجود المكلف على حال يصلح بها للخطاب، أو أنه هو يتنجز في حق التعلق في حق المكلف وقت وجوده على حال يصلح معه الخطاب. الوقت ايه؟ اه طبعا شرط. على مختار ابن الحاجب ومن يعني سار على دربه الحكم خلاص هيكون يقصد به حكم الكلامي القديم، وده قديم وله تعلق، له تعلق في الأزل، تعلق قديم في وأقيموا الصلاة نفسي، ده قديم ومتعلق بالمكلفين تعلقا قديما. لكن الآن لما نزلت هذه الألفاظ القرآنية على النبي صلى الله عليه وسلم الآن أصبح في تعلق إيه؟ حادث، لأنه وقت النزول ده حادث، فده تعلق آخر غير التعلق القديم، صح كده؟ فالآن هو اللي عليه جمهور الأصوليين إن الحكم عبارة عن ذلك القديم زائد التعلق التنجيزي الحادث، ده اللي بيسموه حكم يعني بيقيد هذا التعلق. لكن بعض الأصوليين ذهب إلى أن الحكم هو القديم، وهذا الحكم القديم له تعلق حادث ليس جزءا من الحكم، لكن في تعلق قديم برضه اللي هو التعلق المعنوي. فالتعلق الحادث ده لازم للحكم، بحيث ان هو اذا وجد المكلف اذا نزل الخطاب فيبقى في تعلق ايه؟ في تعلق حادث، ويتنجز في حق المخاطبين حينئذ الحكم، بحيث انه يكون مطالب فعلا الان بان يفعل. قبل وجوده كان مطالبا اذا وجد بان يفعل، لكن اذا وجد تنجز. فهنا بيقول الشامل ايه للاعلامي اللي هو الثابت قبل دخول الوقت، فيبقى قبل دخول الوقت ده ايه؟ ده مجرد اعلام. والمتوقف على دخول الوقت اذا دخل الوقت تنجز واصبح ملزما، ولكن قبل الدخول هو معلم، لكن ده حكم وده حكم. خارج الماهيه طبعا، لكن ماهيه الحكم هو ذلك الكلام النفسي، ده الحكم القديم القائم بذاته تعالى. نعم. ما احنا قلنا يعني ان بعض الاصوليين استعمل الاصطلاح الكلامي خد بالك مفيش اختلاف في المعاني، هو الان اختلاف في اصطلاحات، يعني الكل بيقول ان الحكم القائم بذاته تعالى قديم، الكل بيقول ان له تعلق معنوي قديم، والكل بيقول ان له تعلق لفظي حادث. يبقى ده كده محل وفاق بين الجميع، كلام قديم تعلق معنوي قديم تعلق لفظي حادث، في خلاف في الكلام ده. لكن جينا في التسميه، ده اصطلاح تسميه، هنسمي الحكم هو 1+2 ولا 1+2+3؟ فالمتكلمون على ان الحكم عندهم يطلق على الكلام النفسي المتعلق تعلقا معنويا قديما، ولا ينازعون في ان له تعلقا حادثا الا ما ليس جزءا من اسم الحكم عندهم. اما الاصوليون فانهم انما يتكلمون على الالفاظ اللي بين ايدينا دي، فقالوا دي عباره عن ايه؟ عباره عن الحكم القديم بقيد التعلق المعنوي زائد التعلق المعنوي القديم بقيد التعلق التنجيز الحادث. فالمعاني الان متفق عليها، واضح؟ لكن الخلاف في التسميه بين المتكلم والاصولي مجرد خلاف في التسميه، اصطلاح المتكلمون هكذا واصطلاح الايه؟ الاصوليون هكذا. واضح؟ بعض الاصوليين جرى على الاصطلاح الكلامي. اذا احنا خلاص فهمنا وفكينا الشفره بتاعت هذا الامام انتهى الموضوع، مش هيكون بقى نزاعنا على الالفاظ، خلاص بنقول راعى اصطلاح الايه؟ المتكلمين. زي ما احنا جينا شرحنا قبل كده برضه في الاسلام، جينا قلنا بيقول ايه؟ بيقول معرفه كالجنس. يا ترى هي جنس ولا كالجنس؟ قلنا قال كالجنس لانه راعى اصطلاح الحكماء، اما لو جرى على اصطلاح المناطقه فهي جنس، اما المعاني نفسها متفق عليها. بس معرفه الاصطلاح مهم، لان انا لو فسرت، لو انا فسرت الاصطلاح على غير وجهه بحرفت المعاني. يعني تخيل مثلا واحد عمال يقرا دلوقتي على رفع الحكم، اكيد قاعد والحكم قديم وقد وقع امام الحرمين في زله عظيمه فقد جوز رفع الحكم القديم، ده هتقول له ايه؟ فقد جوز رفع الحكم القديم، ده هتقول له ايه؟ ده كده فاهم الراجل بيتكلم عن ايه؟ تقول له لا، تقول له حاجه من اثنين، يا اما ان امام الحرمين فعلا عنده الحكم قديم وهو قصد برفع الحكم يعني رفع تعلق الحكم، او ان امام الحرمين يقصد برفع الحكم رفع الحكم اللي هو الحادث عند الاصوليين. يعني ده كده لو فسرت تقول له اما انه كذا او كذا، يبقى انت راجل فاهم، لكن هو بيعكس. فعشان كده بقول لك معرفه الاصطلاح مهم، بس لكن بعد ما يفهم المراد مفيش بقى داعي لتكسير الكلام طالما فهم المراد، لان دايما حق الكلام ان يوجه وان تصرف العنايه وتبذل الجهود في المعاني مش في الالفاظ. وكما قيل من طلب الحق من الالفاظ هلك، ده شغل الحشويه ده، الوقوف مع الالفاظ الا فيما تعتبر فيه الالفاظ، زي مثلا باب الطلاق مثلا، ما اقدرش اقول له عبره بالمعاني، لا، ده هو الشارع اعتبر الالفاظ وجعلها محترمه وعلق بها الاحكام. ايه؟ لا يخلو منهم زمان ولا مكان، بس دلوقتي الزمان ما شاء الله مليان حشويه يعني. ليش اسمه حشويه؟ حشويه وحشويه بالاسكان والتحريك. حشويه نسبه للحشو. كلام كده مالوش فايده، مالوش قيمه، حشو كده وخلاص. او نسبه الى الحشا. يبقى حشويه. وقال ان اصل هذه التسميه في مجلس الحسن البصري. يعني كان في شويه ناس قاعدين بيهلفطوا كده في الكلام في علم الكلام، وتخيل انت لما يبقى واحد ايه؟ يعني عقله كده اقل من الدجاجه، انا اشوف عقله صغنون كده. وعمال يتكلم بقى في الاسماء والصفات ويتكلم في المعاني الالهيه وكده، فوجد كلامهم رديئا، فقال ردوا هؤلاء الى حشا الحلقه، حطوهم في الجانب كده قاعدين في الاخر كده، او يقعدوا يتبرقوا كده وخلاص، ولا يسمعون يسمعهم ولا يصدعون. فنسبه الى الحشو او الى الحشو. فكل يعني من يتكلم بكلام ملوش قيمه ملوش فايده وطلع عنه حشوي وحشوي، او من يقف عند الظواهر او يبقى عنده جمود كده مع الالفاظ ما بيشغلش دماغه، فده راجل حشو يعني. فدول كتير دلوقتي، منهم الجماعه المتمسلفه ومنهم العلمانيين، وهما وجهان لعمله واحده، بس دول مسلمين ودول ايه كفار. لكن طريقه التفكير واحده. وانا شرحت الموضوع ده اكتر من مره. تعتيجي احنا عندنا اللي ورد من النصوص اما عقائد او احكام او اخلاق، صح؟ ده التصوف. لما نروح في ميدان العقائد، جماعه العلمانيين التفكير مادي لا يؤمن الا بالماده، والتاني يعني لف ولا دار برضه بيدور في فرك الماده غالبا، بدليل ان تلاقي يعني تصوراته عن الاله كلها تصورات تجسيميه. اما تيجي تقول له ان الاله لا داخل ولا خارج يقول لك ازاي يعني؟ ما هو لازم يكون يا داخل يا خارج. يا عم الدخول والخروج ده من شأن الاجسام، وربنا سبحانه وتعالى ليس بجسم. فيقول لك لا. فهو عنده تصورات كده، عنده تصورات ان ايه؟ ان انت لو قلت انه لا داخل ولا خارج يقول لك يبقى عدم. كويس؟ والى اخر هذه التصورات. و يعني تجد ان هم يعني بعضهم مش هقول كلهم عنده تصور كده ان الاله ده جالس على العرش، وان العرش قاعد بيقط من ثقله بيزيق يعني. كويس؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فدي كلها تصورات ايه؟ ماديه. فطريقه التفكير واحده. اذا انتقلنا الى الفقه، فالجماعه عندهم النسبيه المطلقه، ملناش دعوه بكلام الرجال وعليك بالنصوص. فكل واحد من هؤلاء عباره عن كيان تشريعي مستقل يمشي على الارض، ماشي كده بادواته باجتهاده بسلطاته وبابا غيره. وانا لا زال يعني عجبي لا ينقطع من هؤلاء المتمسلفه لما يمنعون يعني العلمانيين من الفهم المباشر ايه والاخذ المباشر من النصوص. انا بتكلم على العلماني، على من يسمي نفسه علماني من العرب يعني، وان كان يعني دي تسميه كده غير صحيحه بقى طالما ان هو يعني بيؤمن بالنصوص. لكن على كل اللي بيجي يتمسح في النصوص ويقول لك والله ايه احنا ناخذ من الايه من الكتاب والسنه ودعنا من اراء الرجال، يعني وجد منهم من الرجال والنساء من العلمانيين من يقول يعني دعنا من الرجال وناخذ من الكتاب والسنه. جميل جدا. طيب المتمسلف ده بيمنع العلماني ليه؟ ما الراجل جاي بيقول لك انا عايز اخد من الكتاب والسنه يا اخي وافهم شيئا غير الذي تفهم، بتمنعه ليه؟ ما هو نفس الطريقه كلها النسبيه المطلقه. ايه؟ هو فين بقى؟ في ليا مقال انا في الموضوع ده قريتها ولا؟ في حكايه فهم السلف الامه دي موجوده عند اسمها تاملات في مقوله اشتهرت كتاب وسنه بفهم السلف الامه. انا ناقشت فيها هذه المقاله عامه كده يعني. بس هو موجوده لو كتبت على البحث يعني هتلاقيها. هي مقاله عامه هتلاقي فيها مناقشه اسمها تاملات في مقوله اشتهرت كتاب وسنه بفهم السلف الامه. الأمر الثالث الأخلاق والتصوف، ومعلوم يعني موقف هؤلاء وأولئك من التصوف. طيب احنا كده فهمنا الكلام. فلو احنا حملنا الحكم على المشهور عند جمهور الأصوليين يبقى فعلا الخطاب الدال على رفع الحكم، ذات الحكم لا تعلق الحكم. ولو حملناه على الحكم اللي هو الكلام القديم يبقى لا، يبقى ليس رفعا للحكم ولكن رفعا لتعلق الحكم. عشان كده هنا الشيخ هو قال لي ايه؟ قال لي ولقائل ان يقول هذا انما يتمشى على المختار بن الحاجب من عدم اعتبار التعلق التنجيزي جزءا من مفهوم الحكم. ثم قال اما على مختار الشارح، الشارح اللي هو ايه؟ المحلي، الشارح المحقق، يبقى ما كانش ليه داعي اللي ايه اللي هو اللي عمله المحشي ونصدر الكلام يعني بما يخالف ظاهر كلام امام الحرمين وظاهر كلام الشارح يعني او نص كلام الشارح. فدلوقتي اما على مختار الشارح وابن السكي من اعتبار التعلق التنجيزي جزءا من الحكم فالحكم حادث، فالمرفوع الحكم نفسه لا تعلقه. كده واضح؟ جميل جدا. يقول ولعل المصنف جرى على هذا القول. نعم. دخول الوقت وعلى دخول الوقت. ما هو الخطاب لو الخطاب متعلق بأن يفعل المكلف في الوقت الفلاني، فقبل دخول الوقت يكون الخطاب إعلاما، لكن إذا دخل الوقت تنجس الأمر ولا بد أن يفعل فيكون إلزاما. فأنت الخطاب متوجه ليك أنك تصلي الجمعة اللي جاية صح؟ يبقى ده كده إعلام، لكن يوم الجمعة يقول لي ولعل المصنف جرى على هذا القول فإن قلت. هنا برضه في اعتراض يعني من اللطيف أن نناقشه، إن قلت إن التعلق في المستقبل، والآن الخطاب أنك تفعل في المستقبل، فالتعلق في المستقبل إن كان متحققا، هي مناقشة بقى في مسألة التعلق، إن كان التعلق متحققا لم يمكن رفعه لأنه خلاص موجود، يبقى هترفع التعلق إزاي؟ لأن الواقع لا يرتفع صح؟ وإن لم يكن متحققا فلا رفع، لأن عشان يبقى فيه رفع يبقى لابد يوجد شيء يرفع. أجيب بأنه ليس المراد بالرفع البطلان حتى يرد ذلك، ليس المراد بالرفع هذا، ولكن زوال ما يظن من التعلق في المستقبل. دلوقتي عندي الخطاب القديم اللي احنا هنرفع الحكم، هنرفع التعلق بتاعه او هنرفع الحكم بمعنى الشامل للتعلق التنجيزي الحادث. الخطاب ده بيطالب المكلف بالفعل، ولولا ورود الناسخ كان سيظل التعلق قائما في المستقبل ولا لا؟ فالحاصل ان هو لما ورد الناسخ رفع هذا التعلق بمعنى ايه؟ ما التعلق موجود، لكن مش بمعنى رفع التعلق، ولكن بمعنى ما يظن من استمرار هذا التعلق او ما يظن من التعلق. دقيقه واحده، اجيب انه ليس المراد بالرفع البطلان حتى يرد ذلك، بل زوال ما يظن من التعلق في المستقبل، بمعنى انه لولا الناسخ لكان في عقولنا ظن التعلق في المستقبل، فبالنسخ زال ذلك ايه؟ زال ذلك الظن. نعم. قلنا يعني بمجرد صدور الحكم، يعني حتى قبل دخول الوقت المكلف مجرد صدر الحكم ملزم، بس ملزم بمعنى ايه؟ انه ينفذ في المستقبل. الان ما فيش الزام، يعني الزام مرتبط بالتنفيذ، يعني انا ملزم بصدور الحكم، اي بس هو ده المقصود، بحيث ان هو لو المكلف توفي قبل ما فيش لم يتوجه اليه الزام بقى، لكن لو انت قلت ان هو ملزم من الان هيبقى في مؤاخذه، لكن هو مش ملزم، هو ملزم اذا دخل خلاص ألزم، وده معنى كلامك. بتقول انا ملزم اه، بس برضه بتقول لي ملزم اذا، طب خلاص يبقى الالزام برضه انت بتقول اذا، ده انت علقت الالزام على اذا. لحد كده كله متابع معايا ولا في صعوبة؟ ما ينفعش على فكرة يعني ان احنا نقفز كده في الاصول، يعني ما فيش مانع ان احنا نعيد الدرس مرة تانية الخميس الجاي لو عامل معاكم زي ما كنت بعمل زمان من 20 سنة، مش هتكملوا ابدا. بالتالي بعد ما اشرح الحتة اجي المرة الجاية اعيد الدرس اللي فات في 3/4 الدرس الجديد، والربع اللي فاضل هو عايز في حتة صغيرة، واجي بعد كده اروح جاي بيه جاي من الاول مع جديد وهكذا. فكان لما بنوصل بيكونوا ايه؟ انقطعوا، بس حفظوا اللي كان بيكمل يعني. بس احنا بنمشي دلوقتي عشان الوقت يعني. في حاجه مش واضحه؟ نعيد الكلام المره الجايه ولا نمشي؟ ها؟ لم يكتمل بقى. في يعني في ده لا، هنا ما احنا قلنا مفيش ترجيح، ده اصطلاح. احنا وضحنا ان اذا سرنا على الاصطلاح الكلامي اللي هو ان الحكم قديم، يبقى هنا رفع للتعلق، وإذا سرنا على الاصطلاح الأصولي بأن الحكم حادث يبقى هنا رفع للحكم ذاته. طيب المصنف أي الأمرين أراد؟ ظاهر كلام المصنف أن المرفوع هو الحكم ذاته، يبقى الحكم عند المصنف هنا حادث وهو يسير على المشهور عند الأصوليين. ويؤكد هذا الكلام أن الشارح المحقق جلالة الدين المحلي يعني مشى على هذا، وهذا هو اختياره يعني. طيب الشيخ المحلي ده المحشي الجاوي قال بما قال الخطاب الدال على رفع الحكم قال أي الشرعي، والشرعي معناه المأخوذ من الشرع، فهو بهذا التفسير أخرج رفع الإباحة الأصلية. لأن أنا لو قلت والله رفع الحكم وأطلقت، ففي من ضمن الأحكام الأحكام العقلية، ومن ضمن الأحكام العقلية اللي هي إيه؟ الإباحة الأصلية المأخوذة من العقل. فالآن التكاليف تأتي على خلاف هذا الإيه؟ الأصل، بدليل أنه كان بعد ما إن كان هناك إباحة أصلية أتى التكليف برفع إيه؟ تلك الإباحة الأصلية. فمعنى كده أن احنا هنسمي كل نصوص الشارع نواسخ؟ لا، في الاصطلاح لا، هي صحيح يعني رفعت وأزالت الإباحة الأصلية، وصحيح أن هي تسمى يعني ناسخة في اللغة، لكن في اصطلاح الأصوليين ليست ناسخة. فهو الشيخ لما قال إن على رفع الحكم الشرعي، وده يعني القيد الذي زاده مفهوم يعني من السياق، ومن السياق الكتاب كله نحن نتكلم في الأحكام الشرعية. فيعني كان لا حاجة نحن إيه يعني نضع هذا القيد، لكن الشيخ يعني فسره لزيادة الإيضاح. فلما يقول رفع الحكم الشرعي إذن خرج إيه؟ خرج الأحكام الأخرى التي غير الشرعية التي رفعها الحكم الشرعي، فإنها لا تسمى نسخا في اصطلاح الأصوليين. كمل ولا ايه الاخبار؟ كمل خلاص. طب وهنا كمل. طيب نكمل حته صغيره. فان قيل هذا التعريف لا يشمل نسخ بعض القران تلاوه لا حكما، كالشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة نكالا من الله، لأنه ليس فيه رفع الحكم فلا يكون التعريف جامعا لأفراد المعرف. ويجاب بأن نسخ التلاوة فقط معناه نسخ حرمة القراءة على الجنب والمس على المحدث ونحو ذلك، وهذه أحكام فيصدق عليه التعريف. الاعتراض هنا لأن أنا عندي من ضمن أنواع النسخ كما سنبين ما يسمى بإيه؟ بنسخ التلاوة للحكم، فده من ضمن أنواع النسخ. فالآن الشيخ بيقول لي الدال على رفع الحكم، فأنا في كان في عندي آية بتقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة نكالا من الله. الآن نسخت تلاوة هذه الآية مع بقاء حكمها، كده؟ طيب، فقال لي دلوقتي التعريف لا يشمل هذا النوع، ما هو ده نسخ ولا مش نسخ؟ نسخ. والآن هل هذا النسخ اشتمل على رفع حكم؟ هل رفع حكما؟ ده الحكم لا زال باقيا، الآن خرج من التعريف أو لم يدخل في التعريف، ما حقه الدخول؟ يبدا اعتراض على التعريف بعدم المنع ولا بعدم الجمع؟ عدم الجمع. تمام. فالشيخ رد عليه قال يعني نجيب بأن نسخ التلاوة فقط للحكم معناه أنه قد نسخت أحكام القرآنية اللي في حقه، اللي هي من حرمة القراءة على الجنب وحرمة مس ما كتب فيه هذا الكلام على المحدث، ودي أحكام فعلا وقد رفعت، فتكون إيه؟ يكون هذا النسخ يعني موجودا يعني. فإن قلت ينافيه قولهم نسخ التلاوة دون الحكم، فإنه يقتضي أنه لا تعلق للنسخ بالحكم، لا زال الإشكال قائما. قلنا لا منافاة، لأن مرادهم بالحكم المنفي حكم خاص وهو مدلول اللفظ لا مطلقا. فأنا بيقول إيه؟ ما بيقولوا نسخ القرآن تلاوة لا حكما، فهو يقصد نفي مطلق الحكم ولا نفي حكم خاص اللي هو مدلول ذلك اللفظ؟ فاللي هو مدلول ذلك اللفظ اللي هو فاجلدوهما، هذا المدلول وجوب الجلد لازال قائم، لازال قائم. ايه هو اللي جابه؟ انا الشيخ فاجلدوهما، انا اللي انا في ذهني خلاف اللي قاله الشيخ، اللي في ذهني اللي هو الشيخ والشيخ اذا زنى فرجمهما نكالا، البتة نكالا، اللي في ذهني فرجمهما. على كل يعني هو ده مثال اللي انا في ذهني فعلا فرجمهما خلاف اللي موجود هنا. على كل هو ده مثال لنسخ التلاوة مع بقاء الحكم. فقلنا والله لا، ده في حكم مرفوع الا وهو ايه؟ رفع حرمة القراءة على الجنب ورفع حرمة المس على المحدث. ثم أورد اعتراض آخر إن يعني هذا الكلام ينافي قولهم المنسوخ تلاوة لا حكما، فمعنى كده نقول إن الحكم ليس مرفوعا. فالجواب أنه لا يعني ليس من مقصودهم عدم رفع مطلق الحكم أو الحكم مطلقا، ولكن المقصود عدم رفع حكم خاص ألا وهو مدلول ذلك اللفظ. وهذا لا ينافي أن يكون هذا النسخ قد اشتمل على رفع أحكام، ومنها رفع حكم حرمة القراءة على الجنب وحرمة المس على المحدث. بعد كده بيقول إيه؟ الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. يبقى عشان يعني لا نثقل على الناس، المره القادمه ان شاء الله هنقرا من اول قوله الخطاب الدال، نرجع في الخمس دقائق اللي قلناه. اظن هيبقى يعني لو انتوا قريتوه دلوقتي وقريتوه المره الجايه قبل ما تيجوا هيبقى سهل عليكم ان احنا نكمل، او على الاقل تكون صارت اسئله واشكالات. فهبدا من اول قوله الخطاب الدال على رفع الحكم باذن الله، اذا ربنا احيانا إذا كان في أسئلة سنجيب عنها، أو سألخص ما قلناه في خمس دقائق ثم نكمل باقي التعريف بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.